الدلال والحبيب من بعضنا. زمان حكمك أليم أنا والحبيب كنا بنعيم راح الهنا واصبح يا هل يأتي لي أسمع لدي يا ربنا ويود اللغة ولمشم لنا أسمع لدي أنا يا ربنا ويود اللغة زمان تفرق قلوب ومن وراها مكاد تزوم خلي الهنا يا زمان يهوم خلي نغرها ما أصبح زنوم أسمع نداي يا ربنا وجود اللغة ولم شملنا أسمع نداي أنا يا ربنا وجود اللغة ولم شملنا زمان وين وقت اللي ما ولا لي روح متلمة شاهد علي نجم السماء يشهد علي أنا نجم السماء بدل الدموع ذاك الدماء لما في قلبنا وايضا شريف من دمنا الحب نما انا ما في قلبنا وايضا شريف من دمنا زمان ليه فرقتنا انا والحبيب من بعضنا